الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف. هذه تسمى مسألة الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ في عرف المتأخرين، المنسوخ هو ما رفع إما تلاوة أو حكما، وربما يكون رفع تلاوة وحكما معا. وتعلم الناسخ والمنسوخ مفيد بل ضروري ومهم. علي بن أبي طالب مر على قاص يقص، فقال له: تعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. طيب، والناسخ والمنسوخ في القرآن هناك ما نسخ تلاوة وبقي حكما، كآية الرجم والشيخة والشيخ إذا زنيا، نسخ لم يعد يتلى ولكنه حكما باق. وهناك ما نسخ تلاوة وحكما، كآية العشر رضعات، كآية العشر رضعات، أن عشر رضعات يحرمنا، نسخ تلاوة وحكما. وهناك ما نسخ حكما لا تلاوة، كآية المناجات: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا نسخ الوجوب، نسخ هذا الوجوب وبقيت تتلى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم قاعدة أن كل ما نسخ وجوبه بقي حكمه، بقي مستحبا، كل ما نسخ وجوبه بقي مستحبا، هكذا يرون هذه القاعدة. فيستحبون مثلا ابن القيم شيخ الإسلام يستحبون للرجل قبل أن يذهب للصلاة أن يتصدق، يقدم بين يدي نجوى صدقة. طيب، قال: باب ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم: قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت ما ظهر منه. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه ابن شيبة في المصنف، وله حملان: هو حمله على مسألة الناسخ والمنسوخ، وربما حمل على مسألة الفهم، فتقول: قرأت القرآن كله، وعلى هذا كان يحمله أصحاب المسعود، ولا تدري أنت فقهته كلهم لو تفقهه. طيب، حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن ابن الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف فلم يقدر منها إلا على ما هي الآن. وهذا خبر منكر، فيه ابن لهيعة ضعيف ومدلس. وليعلم أنه لم يحصل اختلاف بين أهل الملة في وقوع الناسخ والمنسوخ، وإنما فقط أنكره اليهود والنصارى، أنكره طائفة من اليهود وقلدهم طائفة من النصارى، قالوا: لا يقع النسخ نهائيا. وهم متناقضون، لأنهم في كتبهم أن آدم لما أنزل أحل له كل ما في الأرض، ثم هم في شريعتهم قد حرم عليهم ما حرم. ونأم النصارى فبولس نفسه، هذا بولس آخر نبي عندهم، نسخ أمور كثيرة مثل الختان وغيرها، فإنكارهم هذا يعني من جهلهم، وهو مثبت في كتبهم. حدثنا اسماعيل بن ابراهيم واسماعيل بن جعفر عن مبارك بن فضاله عن عاصم بن نجود عن زر بن حبيش قال: قال لي ابي بن كعب: يا زر، كاين تعد؟ او قال: كاين تعد سوره الاحزاب؟ قلت: 72 آية او 73 آية. قال: ان كانت لتعدل سوره البقره وكنا لنقرا فيها ايه الرجم. قلت: وما ايه الرجم؟ قال: اذا زنى الشيخ والشيخه فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني الثيب الشيخ. وهذا الرواية بعضهم يستنكرها لحال مبارك بن فضالة. طيب، حدثنا عبد الله بن الصالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة ابن سهل أن خالته قالت أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. وآية الرجم هذه ثابتة وصح عن عمر، وإنكارها لا وجه له. ومن يقول لا تشبه القرآن هذا غلط، فقد رويت من طرق كثيرة، وما ينبغي الإنسان أن يتجرأ هذه الجرأة ويتكلم في آيات الله بهذه الطريقة. والرجم متواتر، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم. وقال ابن عباس: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يشعر. إذ أن الله عز وجل، إذ أن مما كتم اليهود مما نص الله عليه آية الرجم، فالرجم متواتر، إنما أنكره بعض الخوارج وبعض المعتزلة وبعض العقلانيين في هذا العصر كمحمد أبو زهرة ومحمد رشيد رضا وغيرهم من المبتدعة وأئمة الضلال. قال حدثنا هشيم قال سمعت الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال خطب عمر فقال: ألا إن ناسا يقولون ما بال الرجم، وإنما في كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، والله لولا أن يقول قائل زاد عمر في كتاب الله لأثبتها كما أنزلت، ولكنها نسخة تلاوة. وهذا إسناد صحيح لعمر رضوان الله عليه. نعم هذا هو البخاري. حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن عمر قال: لقد هممت أن أكتب في ناحية المصحف شهد عمر ابن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا، وشهد غيره من الصحابة حادث الرجم كثيرة متواترة، رجم ماعز ورجمت المغامدية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، ورجم عمر شراح الهمدانية، عفوا علي رضي الله عنه جلدها ورجمها، فعلى الأمرين، جلدها في يوم ثم رجمها في يوم آخر. وهذا الحكم يعني يجوز فعله لولي الأمر مزيد نكال. حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر الخطاب مر برجل يقرأ في المصحف: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم وهو أبوهم. فقال عمر: لا تفارقني حتى نأتي أبي بن كعب. فلما أتيا أبي بن كعب فقال: يا أبي ألا تسمع كيف يقرأ هذه الآية؟ فقال أبي: كانت فيما أسقط. فقال عمر: فأين كنت عنها؟ قال: شغلني عنها ما لم يشغلك. وهذا خبر ضعيف، عبد الغفار بن داود هذا ضعيف وبالله ضعيف. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا مما أوحي إليه. قال: فجئته ذات يوم فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن ابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له الثاني واديا من ذهب لأحب أن يكون له الثاني، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا في البخاري، هذه كانت آية، هذا الآخر شيء كانت آية وما نسخت تلاوتها. قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن ابن زيد جدعان عن أبي الحرب، وهذا علي ضعيف، عن أبي الحرب ابن أبي الأسود، أبو الحرب ابن أبي الأسود أبوه أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمر صاحب النحو، عن أبي موسى قال نزلت سورة النحو براءة يعني في الطور ثم رفعت وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن ابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا أبو نعيم عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فنحيينه حياة طيبة. قاعد أرتلها قال ابن عباس وتبعه ابن جرير: الحياة الطيب بالقناعة. فالإنسان الذي لا يقنع لا يعيش حياة هنية. إذا قنعت نفس الفتى ببلغتها أضحى غنيا وظل متبعا، إن الله در القناعة من خلق كم من وضيع به ارتفع تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسع. هذه أبيات البربهاري رحمه الله. يا حبيب ثقة. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نقرأ لو أن ابن آدم من أواد مالا لأحب إليه مثله ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا رسم المسلم، هذا الخبر على رسم مسلم، ولعله في صحيح مسلم. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني قال أخبرني عطاء قال سمعت عطاء أخبرني عطاء قال سمعت عطاء هذا زيادة، نعم سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. قال ابن عباس ولا أدري أمن القرآن هي أم لا، هي من القرآن ولكن نسخ التلاوة. حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبي أخبرنا ابن أبي حميد عن حميدة بنت أبي يونس قالت قرأت على أبي وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون في الصفوف الأول. قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف، هي في قراءة عثمان غير موجودة وغير مثبتة. قال ابن جريج وأخبر ابن أبي حميد عبد الرحمن بن هرمز وغيره مثل ذلك في مصحف عائشة. حدثنا حجاج عن شعبة وقد ورد في الحديث أن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون في الصف الأول. عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عدي بن عدي قال عمر وهذا منقطع. من هذا؟ قال عمر كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ومن رغب عن أبيه فقد كفر أو من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. هذا حديث ثابت وصح عن الصديق أنه قاله وصح عن عمر أنه قاله. وإذا رأيت الراشدين يتكلمون في مسألة ويكررونها بعد الوحي فاعلم أنها من الأمور المهمة الضرورية وأنها مما عمت به البلوى. ثم قال لزيد بن ثابت أكذلك يا زيد بن ثابت؟ قال نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال عمر لعبد الرحمن ابن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها. قال أسقطت فيما أسقط من القرآن، يعني نسخت. قال أبو عبيد هذه الحروف التي ذكرناها في هذين البابين من الزوائد التي لم يروها العلماء ويحملوها على أنها مثل الذي بين اللوحين من القرآن. نعم، ولا لأنهم كانوا يقرؤون بها في الصلاة ولم يجعلوا من جحدها كافرا، هذا فيما يذهب إليه، ولكن هي تعامل معاملة الأحاديث. أي لا، هناك فرق اللي يجحد الثابت هذا، وإنما يقرأ في الصلاة ويحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحين، والذي يجحد ما بين اللوحين والذي يجحد هذه الروايات أو يجحد حكمها بعد وقوفه على الروايات يلحق بذلك الحكم، وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من المهاجرين والأنصار وإسقاط ما سواه ثم أطبقت عليه الأمة فلم يختلف في شيء منه، يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهم، وتوارثه القرون بعضها عن بعض ويتعلمه الولدان في المكتب. وكانت هذه إحدى مناقب عثمان العظام، وقد كان بعض أهل الزيغ طعن فيه ثم تبين للناس ضلالهم في ذلك. الله أكبر. قال حدثت عن يزيد بن زريع عن عمران بن حدير قال أبو مجلس لا تعجب، كيف هي عندكم؟ ألا تعجب من حمقهم؟ كان مما عابوا على عثمان تمزيقه المصاحف ثم قبلوا ما نسخ، ثم هم يقبلون هذا ويحتجون به. أي سبحان الله. أبو مجلس التابعي لاحق بن حميد، واسمه في تقريب التهذيب وفي تهذيب التهذيب بين الواو والياء، وليش ما أدري، هو بروحه لاحق بن حميد لا هو لوحده مستقلا هكذا بين الواو والياء. يقول إن قال أبو عبيد يقول إنه كان مأمونا على ما أسقط كما هو مأمون على ما نسخ. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لو وليت المصاحف لصنعت فيها اليوم كما صنع عثمان. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس حين فعل عثمان ما فعل، فما رأيت أحدا أنكر ذلك، يعني من المهاجرين والأنصار وأهل العلم. وهذا في حجية الإجماع السكوتي، وفي بطلان ما قال الغزالي في المستصفى أن الإجماع السكوتي لا يعتد به إذا كان متكلم حاكم، لأن الناس يهابون، الناس يهابون في زمنك أبو حامد، لكن في زمن المهاجرين والأنصار يتكلمون ولا يحابون. وهذا ابن عباس خالفهم في متعة الحج وخالفهم في أمور أخرى. وقد ذكرنا هذين الحديثين في غير هذا الموضع، والذي ألفه عثمان هو الذي بين ظهراني المسلمين، وهو الذي يحكم به على من أنكر منه شيئا بما يحكم على المرتد من الاستتابة، فإن أبى فالقتل. فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يوجد علمها إلا بالإسناد والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس، فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل، هذا ما نبهنا عليه أنها عامة قراءات مفسرة، على تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائل على معرفة معانيه ووجوهه، وذلك كقراءة حفصة وعائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقراءة ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم. وهذا إجماع من أهل العلم أن السارق أول ما يقطع تقطع يمينه، ثم إذا سرق بعد ذلك تقطع رجله اليسرى، ثم وقع الخلاف إذا سرق الثالثة تقطع يده اليسرى أيضا أم لا، خلاف قديم بين الراشدين. ومثل قراءة أبي بن كعب: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا. الذين يحلفون، مو يولون، يحلفون، قراءة أبي يحلفون فيما أذكر. وكقراءة سعد: فإن كان له أخ أو أخت من أمه. وهذا هو تفسير الكلالة. وكقراءة ابن عباس: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني التجارة. وكذلك في قراءة جابر: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. غفور لهن، ليس لمن أكرههن، الذي أكره لهن لأنهن أكرهن على الزنا، وأما الذي أكرههن فعليه أن يتوب. فهذه الأحرف وهذه الحروف وأشباه لها كثير قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا من بعض تفسير التابعين، من بعض التابعين في التفسير، فيستحسن ذلك. فكيف إذا روي عن كتاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار في نفس القراءة فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى؟ كلام جليل جدا حقيقة. فأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا تعرف العامة فضله، إنما يعرف ذلك العلماء. وهذا فيه تنبيه على على على على في مسائل العذر بالجهل، أن هناك فرق بين الأمر الذي يعرفه العامة والخاصة والأمر الذي يعرفه العلماء فقط. وكذلك يعتبر بها وجه القراءة كقراءة من قرأ يقص الحق، فلما وجدتها في قراءة عبد الله يقضي بالحق علمت أنت إنما هي يقضي الحق، فقرأتها أنت على ما في المصحف واعتبرت صحتها بتلك القراءة. وكذلك قراءة من قرأ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، لما وجدتها في قراءة أبي تنبئهم علمت أن وجه القراءة تكلمهم في أشباه من هذا كثير. أي هو منبه المعلق عندي: لو تدبرت وجد فيها علم واسع، أي لو تدبرت وجد فيها علم واسع لمن فهمه. وقد أصبنا شيئا إن شاء الله من هذا العلم فيما قرأنا. على أن هذه القصة الحق فيها اختلاف، الناس أنكر القصة بكل محات الجهل. نعم الظاهر أن المعنى مقارب جدا. نعم. قال: حروف القرآن التي اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق وهي 12 حرفا. حدثنا إسماعيل بن جعفر المدائني أن أهل الحجاز مديني مدائني نفس المعنى ما في إشكال، أن أهل الحجاز وأهل العراق اختلفت نسبة للمدائن. اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف. قال: كتب أهل المدينة في سورة البقرة وأوصى بها إبراهيم بنيه بالألف، وكتب أهل العراق ووصى بغير ألف. وفي آل عمران هذه اختلاف القراءات، هذا اختلاف القراءات الذي بين أيدينا. هو الآن يزعم أنها 14 أن كل قراءات العراق حفص عن عاصم عراقيين قراءات عراقي ويذمون أهل العراق وهم يقرؤون قراءات أهل العراق. وفي آل عمران كتب سارعوا إلى مغفرة من ربكم بغير واو، وأهل العراق وسارعوا. وفي المائدة يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم بغير واو، وأهل العراق، ويقول بالواو. وفيها أيضا أهل المدينة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بدالين، من يرتد، وأهل العراق من يرتد بدال واحدة. وفي سورة براءة أهل المدينة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا بغير واو، وأهل العراق والذين اتخذوا بالواو. وفي الكهف أهل المدينة لأجدن خيرا منها منهما منقلبا على اثنين، وأهل العراق خيرا منها منقلبا على واحدة. وفي الشعراء أهل المدينة فتوكل على العزيز الرحيم بالفاء، وأهل العراق وتوكل على العزيز الرحيم بالواو. وفي المؤمن سورة غافر اسمها سورة المؤمن عندهم، أكثر السلف يسمونها سورة المؤمن. وفي المؤمن أهل المدينة وأن يظهر في الأرض، وأن يظهر في الأرض الفساد، الفساد عندكم نسقط عند الدال الله المستعان، بغير ألف، وأهل العراق أو أن بألف أو أن يظهر، أي أو أن يظهر أو أي. وفي عين سين قاف أهل المدينة بما كسبت أيديكم بغير فاء، وأهل العراق فبما كسبت بالفاء. وفي الزخرف أهل المدينة تشتهيه الأنفس بالهاء، وأهل العراق تشتهي الأنفس بغيرها. إيه. وفي الحديد أهل المدينة إن الله الغني، إن الله الغني الحميد بغير واو، وأهل العراق إن الله هو الغني الحميد بغير هو. وأهل العراق إن الله هو الغني الحميد. وهذا اختلاف لا يتعلق بالمعنى يعني. إيه. وفي الشمس وضحاها أهل المدينة. إيه. وفي الشمس وضحاها أهل المدينة فلا يخاف عقباها بالفاء، وأهل العراق ولا يخاف عقباها بالواو. قال أبو عبيد باب وهذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق، وقد وافقت أهل الحجاز في بعض وفارقت في بعض. قال أبو عبيد حدثنا هشام بن عمار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر اليحصبي، عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال هشام وحدثنا سويد بن عبد العزيز أيضا عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس أن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن هذه الحروف في مصاحف أهل الشام، وقد دخل حديث أحدهما في حديث الآخر وهي ثمانية وعشرون حرفا في مصاحف أهل الشام. في سورة البقرة قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بغير واو، وفي سورة بغير واو عندنا وقالوا. وفي سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم بغير واو وسارعوا. وفيها أيضا جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب، كلهن بالباء عندنا بالبينات، جاءوا بالبينات، جاءتهم البينات والزبر والكتاب، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب. أي رسلهم حتى رسلهم هذه ما. وفي النساء ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصر، هي قليل. وفي المائدة يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بغير واو، وفيها أيضا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم بدالين، يرتد. وفي الأنعام ولدار الآخرة خير بلا من واحدة، ومو ولدار الآخرة. وفيها أيضا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم شركاؤهم بنصب الأولاد وخفض الشركاء ويتأولونه قتل شركائهم أولاده. يعني هكذا كيف تقرأ؟ وهكذا يقول بنصب الأولاد أولادهم شركاءهم أولادهم شركائهم هكذا تقرأ قتل أولادهم. وفي الأعراف قليلا من ما تتذكرون بتائين تذكرون. وفيها أيضا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي بغير واو. وفيها أيضا في قصة شعيب شعيب خطيب الأنبياء قال الملأ الذين كفروا بغير واو مو قال. وفيها أيضا في قصة صالح لا استكبر اللي بعدها وقال الملأ الذين استكبروا من قومه بالواو. وفيها أيضا وإذ أنجاكم من آل فرعون بغير نون يعني وإذ أنجيناكم. وفي براءة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا بغير واو. وفي يونس هو الذي ينشركم في البر والبحر بنون بالنون والشين. وفيها أيضا إن الذين حقت عليهم كلمات ربك على الجمع هي كلمة ربك قراءة كلمات وحتى تمت كلمة ربك تمت كلمات قراءات. وفي بني إسرائيل الإسراء قال سبحان ربي هل كنت بالألف على الخبر. وفي الكهف خيرا منهما منقلبا على اثنين. وفي المؤمنين سيقولون لله لله لله ثلاثتهن بغير ألف. وفي الشعراء فتوكل على العزيز الرحيم بالفاء. وفي النمل إننا المخرجون على نونين بغير استفهام. وفي المؤمن كانوا هم أشد منكم قوة هم أشد منكم قوة بالكاف منهم هي عندنا. وفيها أيضا وأن يظهر هكذا وأن يظهر في الأرض الفساد بغير ألف يعني يظهر. وفي عين سين قاف وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم بغير الفاء. وفي الرحمن والحب ذا العصف والريحان بالنصب ذو العصف عندنا. وفيها أيضا تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بالرفع. وفي الحديد إن الله الغني الحميد بغيره هو. وفي الشمس وضحاها فلا يخاف عقباها. قال أبو عبيد وقد ذكرت ما خالف وقد ذكرنا ما خالفت فيه مصاحف أهل الحجاز وأهل الشام مصاحف أهل العراق. فأما العراق نفسها فلم تختلف مصاحفها فيما بينها إلا في خمسة أحرف بين مصاحف الكوفة والبصرة. وحنا تبع من الكوفة حفص عن عاص. كتب الكوفيون في سورة الأنعام لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين بغير تاء. وفي سورة الأنبياء قال ربي يعلم القول بالألف على الخبر. وفي سورة المؤمنين قل كم لبثت في الأرض على الأمر قل كم لبثتم في الأرض على الأمر بغير ألف هي قال. وكذلك التي تليها قل إن لبثتم إلا قليلا مثل الأولى. وفي الأحقاف وصينا الإنسان بوالديه إحسانا نحن نقرأ حسنا إحسانا الأحقاف. وكتبها البصريون لئن أنجيتنا بالتاء. وكتبوا قل ربي يعلم القول على الأمر بغير ألف. وكتبوا قال كم لبثتم في الأرض بالألف على الخبر. وكذلك التي تليها قال إن لبثتم مثل الأولى. وكتبوا بوالديه حسنى بغير ألف. قال أبو عبيد هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار ليست كتلك الزوائد التي ذكرناها في البابين الأولين لأن هذه مثبتة بين اللوحين. هو هكذا يقرأه وهكذا يقرأه قديما كانت كتابتها واحدة بالغالب. الذي ينظر في المخطوطات يرى هذا وما كانت منقطة أيضا وهي كلها منسوخة في الإمام الذي كتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وما كانت ظهرت ما يسمى بالقراءات السبع التي أظهرها أبو بكر بن مجاهد ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف. ومع هذا أنها لم تختلف في كلمة تامة ولا في شطرها ما اختلفت في كلمة تامة ولا في شطرها وإنما في بعض كلمة. هذه قاعدة مهمة إنما كان اختلاف في الحرف الواحد من حروف المعجم كالواء والهاء والألف وما أشبه ذلك. عندي والهاء وهي الهاء، هم الفاء تمشي إلا في الحرف الذي في الحديد هو وحده قوله فإن الله الغني الحميد، فإن العراق زادوا على دينك المصحفين هو، وأما سائرها فهو على ما أعلمتك، ليس لأحد إنكار شيء منها ولا جحده، وهي كلها عندنا كلام الله والصلاة بها تامة إذا كانت هذه حالها. إذن عرفنا الفرق بين قراءات الصحابة وبين القراءات على حرف قريش، حرف عثمان، بعد ما عثمان أثبتهم على حرف واحد وقع اختلاف في صيغ الأداء في الواو والألف، وما وقع اختلاف في كلمة تامة. فهمت مسألة القراءات، القراءات القديمة ثم القراءات التي على حرف عثمان، فهمت؟ طيب جميل. قال باب لغات القرآن، وأي العرب أنزل القرآن بلغته. القرآن أنزل على 7 أحرف، واحد من حرف قريش، وهذا ذكر من الإعجاز في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن كلام غير قريش كما هي العادة في العرب، يحسن كلام قومه فقط، فجاء القرآن على 7 أحرف، 6 أحرف ليست لغة قريش، ومع ذلك كانت معجزة وكانت بليغة جدا، وكانوا هم قد اعترفوا في ذلك واستطاعوا معارضتها. وقلنا مذهب أهل السنة في الإعجاز، أن ألفاظ القرآن معجزة ومعانيه معجزة ونظمه معجز والتشريعات معجزة، على أن عندنا التحفظ على كلمة إعجاز نوعا ما، خلافا لمذهب الأشعرية الذين اعتقدوا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام جبريل حقا، ثم قالوا بأن إعجاز القرآن فقط في معانيه. كثير من الأشاعرة، وهذا مثل باقلاني حتى البيهقي مشى عليه، بل إن الأشعري براسي وهذا أبو الحسن نقل عنه القاضي عياض أنه يقول بالصرفة. ما معنى الصرفة؟ معنى الصرفة أن الناس كانوا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، ولكن الله صرفهم صرفا، هذا قول معتزلة. وهذا الأشعري نقل عنه القاضي عياض هذا في الشفاء، وقال الخفاجي في شرح الشفاء قال هذا رواية عن الأشعري وليست مشهورة. ومتأخرين الأشاعرة ذولا المعتزلة هذولا جويني والراسي وكذا جنحوا إلى قول المعتزلة لأنه يسير مع أصولهم. قبحهم الله، ما تركوا مسألة لا وخالفوا فيها للسنة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس، الله أكبر، باب لغات العربي، والعربي أنزل القرآن بلغته. حدثنا عبد الرحمن المهدي إمام، عن مالك بن أنس إمام، يا سلام، عن ابن شهاب إمام، عن عروة بن الزبير إمام، يا سلام، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ثقة، عن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام، هذا الحديث في الصحيحين، يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكلاهما مكيان. قال فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني، فقال أقرأ، فقرأ القراءة التي سمعت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. وسبعة أحرف أيضا كان تيسيرا على العرب، لأنه كان سيشق على العربي أنه يقرأ في غير بغير لسان قومه في العادة، ولكن هذا بعد ذلك عثمان يعني رأى المصلحة، وقريش هم أحسن الناس لسانا. لماذا؟ لأنهم كان الناس يأتونهم في الموسم في الحج، الكعب عندهم، الكعبة عندهم، فكانوا يسمعون كلام العرب جميعا، فكانوا يأخذون من كلام العرب ما يستحسنون، وما كان من كلام العرب فيه ثقل اطرحوه، فكان لسان قريش أبلغ ألسنة العرب وأحسنها. ولهذا هم كانوا أول من تحدي بهذا الأمر. وقلنا أن هذه الأحرف 7 كلها ذهبت الآن، ما بقي إلا حرف قريش، حرف العثماني. حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري. عبد القاري انت ترى الاسم طبعا ترى يعني ما يلزم انه يغير اسم اباه اذا كان اسم اباه في اشكاليه شرعيه. ها النبي جده كان اسم عبد المطلب اشكاليه. بعض الصحابه ايش اسمه؟ قطن بن عبد العز بن عبد العزة. ما يلزم ولكن ما في اشكال اذا غير. بعض الناس اسمه ابو عبد الستار يسميه عبد الستير يعني غير. لا الستار ولا الستاريه ولا الستير يثبت يعني يمان. عن عبد المسر بن مخرم وعبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر الخطاب أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن الصالح عامر بن عبد القيس نعم عن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد أن عمر وهشام بن حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. إلا أنه زاد في حديث حديث إيش؟ عقيل عقيل بن خالد بن عقيل قال ابن شهاب في الأحرف السبع هي الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه. ها؟ هي الأمر أي هو النبه أنها سقطت في بعض النسخ. حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل عن أنس وهذا سنة صحيح غاية عن أبي بن كعب قال ما حك في صدري شيء منذ ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم وقال آخر ألم تقرئني آية كذا وكذا قال نعم فقال إن جبريل عليه السلام وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وجبريل عن وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف. نعم. حدثنا يزيد عن عوام بن حوشب عن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن سليمان بن فرد وهذا صحابي عن أبي بن كعب أنه قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين قد اختلفا في القراءة ثم ذكر مثل ذلك. حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سقير العبدي عن سليمان قولا عن أبي بن كعب مثل ذلك. حدثنا حجاج عن شعبة حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة من ينسب إلى جده وإذا ينسب إلى جده كان ينبغي المحق أن يضع هنا العصا هكذا الألف. عن مسلم بن سعيد مولى بن الحضرمي وقال غيره عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيا جميعا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أبو جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر يعني يؤدي إلى الكفر لأن القرآن تقول هذا ليس قرآن ليس قرآنا. ومن هذا جاء فقه عثمان وحذيفة لما كثر الناس وقل العلم قالوا لا بد أن نجمع الناس على حرف واحد لا أكثر هذا فيهم واحد يقول هذا لا هذا ليس القرآن هذا هذا هذا قرآنك هذا ليس صحيحا. نعم. طيب حدثنا عبد الله بن الصالح عن الليث عن يزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن الهاد فيما أظن عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن عبيد عن أبي قيس مولى عمرو ابن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو بن العاص إنما هي كذا وكذا بغير ما قال الرجل فقال الرجل هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكروا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم بن أبي النجود وعاصم صاحب القراءة ودائما يروي الأخبار متعلقة بالتخصص عن زر بن حبيش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل عند أحجار المراء هكذا عندكم؟ طيب، فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة ثم الغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف، وهذا سنة ظاهر الحسن. فهذا مسألة 7 أحرف كانت تخفيفا، ولكن مصلحة التخفيف عارضتها مفسدة الاختلاف وتكفير الناس بعضهم بعضا والطعن في الكفر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فقدم الصحابة هذه المصلحة فجمعوا الناس على حرف واحد. وكان عموم الناس هؤلاء حديثي الإسلام كانوا يعني لسانهم يشبه لسان قريش، لأن الفاتحين كانوا في الغالب من هذا من يعني منه. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل صلى الله عليه وسلم على حرف فراجعته فلم أسل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال أبو عبيد قد تواترت هذه الأحاديث كله. إيه طبعا التواتر تتابعت، ما هو تعريف المتواتر عند الجماعة حتى إيه قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف 7 إلا حديثا واحدا يروى عن سمر بن جندب. حدثنا عفان عن حماد بن سلم عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل علي القرآن على 3 أحرف. هذا كأنه معلول. طبعا هو الحسن عن سمر تكلموا فيها، ولكن الصواب أنه سمع منه حديثا وروى، لكن قد يكون يعني نعلب عن قتادة مع الأصل ما تكون علة، أو حماد بن سلمة لأنه خالف بقية الأخبار وهذا شاذ، أو يكون قدره مرسلا. طيب، ولا نرى المحفوظ إلا 7 أحرف لأنها المشهورة، وليس معنى تلك 7 أن يكون الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، هذا شيء غير موجود، يعني كل كلمة تقرأ على 7 أوجه هذا غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل على 7 لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى 7، وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى، وتترى من متواتر متتابع. حدثني عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن عثمان قال للرهط القرشيين 3 حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم، يعني هم لغتهم الغالبة في القرآن ولهم حرفهم الخاص. قال أبو عبيد وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عمن سمع ابن عباس قال نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة، قيل له وكيف ذلك؟ قال لأن الدار واحدة، يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم، وأما الكلبي فإنه يروي عنه سب عنه عن أبي صالح والكلبي هذا كذاب عن ابن عباس قال نزل القرآن على 7 لغات منها 5 بلغة العجز من هوازن. قال أبو عبيد والعجز هم سعد بن بكر وجهم بن بكر ونصر بن معاوية جشم ايه له منبهنين فيها خلاف، يعني بنو جشم بن معاوية بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهذه القبائل هي التي يقال لها عليا هوازن. هوازن هذه تلم واجد اليوم حنا عتيبة هذه هوازن وكذا، وحتى في عامر صالح، وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم، فهذه عليا هوازن وأما سفلى تميم فبنوا دارم اللي منهم الأئمة الدارمين. حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل قال عمر لا نمكن في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف. هذا كأنه ماشي. هذا راوي بهز بن أسد عن حماد عن قتادة عن الحسن 7. إيه؟ حديث الحسن عن سمر. إيه؟ راوي بهز بن أسد عن حماد قال 7 نفس السمر. سمعته؟ قتادة سمعته. إيه؟ ما في سمعته 7. 7 أحرف. إيه؟ إذن هو اضطراب على حماد. قال وكان أبو عوانة يحدث بهذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر هؤلاء يعني لفصاحتهم. لكن اليوم يأتي هو ثقفي ولا مثل صاحبنا عود هذا التميمي فيجيك ويجيب هذا الأخبار ويقول أنت خلاص أنتم هذولاك الأولي ما عاد فصاحتكم والله المستعان راحت كلها. حدثنا حجاج عن هارون بن موسى قال أخبرني الزبير بن خريج عن عكرمة قال لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن يعني ما يراه الناس لحنا ولا فليس لحنا فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها بألسنتها لو أن الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. هذا مرسل. حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال كان عبد الله مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر العرب عدنان وقحطان. طيب القبائل العدنانية عدنان عمد تلتقي بنزار ابن معد ابن عدنان. نزار عنده ولدين مضر اللي منه عامة القبائل العدنانية اللي منها قريش ومنها كذا وعامة القبائل عامر بن صعصع ربعنا. ومضر عنده أخو اسمه ربيعة. ربيعة اللي منه الجماعة ذول عنزل كيف والدواسر وكذا. فابن مسعود كان يبيها أن يكتبونها من مضر يعني ما استبعد ربيعة واستبعد قحط. هل لا تزعلوا؟ طيب حدثنا هشيم قال أخبرني منصور عن الحسن قال كنا لا ندري ما الأرائك. أخبرنا منصور؟ إيه عن منصور. طيب حتى لقينا رجلا من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة الحجلة فيها السرير يعني أنه حتى لسان أهل اليمن وردت فيه كلمات لا يعرفها العرب الآخرون. حدثنا مروان بن معاوية عن نعيم بن أبي بسطام عن أبيه عن الضحاك المزاحم في قوله ولو ألقى معاذيره قال ستوره. أهل اليمن يسمون الستر المعذار. ومن أين النبي يعلم لسان أهل اليمن؟ هذا يعني سبحان الله. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن عكرمة في قوله وأنتم سامدون قال عن عكرمة عن ابن عباس وهو روي مرسل أيضا عن ابن عن من كلام عكرمة لكنه ثابت عن ابن عباس في قوله وأنتم سامدون قال الغناء وقال هي يمانية وفي رواية قال هي لغة حمير. سامدون يعني مغنون. اسمدي لنا تعني اسمدي لنا تغني لنا غنى الجواري والنساء قبل يعني. حدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن أن يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر يستشهد بأشعار العرب اللي فيها لغاته. قال أبو عبيد يعني بذلك أنه كان يستشهد به على التفسير. وحدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير أو مجاهد عن ابن عباس في قوله والليل وما وسق قال ما جمع وأنشد قد اتسقنا لو يجدنا سائقا. ألا تسقنا لو تجدنا لو تجدنا إيه لو تجدنا سائق. حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فإذا هم بالساهرة قال الأرض قال ابن قال وقال ابن عباس قال أمية بن أبي الصلت هذا الذي آمن شعره وكفر قلبه عندهم لحم بحر ولحم ساهرة. ولحم ها عندهم لحم بحر ولحم ساهرة ولحم ساهرة إيه. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها. ولسان العرب كما قال الشافعي لا يحيط به إلا نبي واسع. حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن زيد بن معاوية العبسي عن علقمة في قوله ختامه مسك قال ليس بخاتم يختم ولكن ختامه خلطه. ألم ترى إلى المرأة من نسائكم تقول للطيب خلطه مسك خلطه كذا وكذا. قال أبو عبيد وأحسب يحيى أسند هذا الحديث إلى عبد الله يعني بن مسعود. حدثنا يزيد عن سفيان بن حسين عن الحسن في قوله قد جعل ربك تحتك سرية قال كان والله سرية يعني عيسى. والسرية النهر كما يقول براء بن عازب وروي مرفوع عن الصواب الوقف. فقال له خادم الصفان: يا أبا سعيد، إن العرب تسمي الجدول السري. فقال: صدقت. أي نار الصغير. قال أبو عبيد: فهذه الأحرف التي ذكر فيها التي فيها ذكر القبائل واحتجاج بكلام العرب تبين لك معنى السبعة الأحرف، أنها إنما هي اللغات. وقد حمل بعض الناس معناها على الحديث الآخر: نزل القرآن على سبع، حلال وحرام ومحكم ومتشابه، وخبر ما قبلك وخبر ما بعدكم، وضرب الأمثال. وهذا أنصح لا ينافي السبعية الأخرى. قال أبو عبيد: وقد عرفت هذا الحديث، سمعت حجاجا يحدثه عن ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سلم بن أبي سلمة، عن أبيه، ولم يرفعه. يعني عرفت علته، يعني يرفعه. نعم، أبو سلمة هذا تابعي في صلاة المرسل. وليس هذا من ذلك في شيء، إنما هذا القرآن نزل في سبع، ومعناه سبع خصال أو سبع خلال. وتلك الأحاديث إنما هي نزل القرآن على سبعة أحرف، والأحرف لا معنى لها إلا اللغات، مع أن تأويل كل حديث منها بين في نفسه. ألا ترى أن عمر قال: سمعت تأويل كل حديث. كلي إيه؟ تأويل كل حديث. تأويل كل بالإضافة، تأويل كل حديث منها في الحديث نفسه. النحو صنعتنا واللحن سجيتنا. ألا ترى أن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ. وكذلك حديث أبي حين حديث أبي بن كعب حين اختلف هو وغيره في القراءة، ومنه اختلاف عبد الله مع غيره، ومثله حديث عمرو بن العاص: أفلست ترى أن اختلافهم إنما كان في الوجوه والحروف التي تفرق فيها الألفاظ، فأما التأويل فلم يختلفوا فيه. ويبينه حديث عبد الله. حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله، وأسناد عشرة شيخين، قال عبد يعني رجال شيخين، ولا شيخين ما يخرج الموقوف في العادة. قال عبد الله: إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فقرأوا كما علمتم، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. هلم معنى تعال، هو هذا اختلاف القراء، وهذا سند صحيح. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: إنما هو كقول أحدكم هلم وتعال وأقبل. قال ابن سيرين: وفي قراءة عبد الله إن كانت إلا ذقية واحدة، وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة. قال أبو عبيد: وكل هذا يوضح لك معنى السبعة الأحرف. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.